تفسير الآية 9 من سورة الصافات، يقول تعالى: دحورا ولهم عذاب واصب، أي يدحرون دحورا، أي يدفعون دفعا قويا ويبعدون إبعادا شديدا عندما يحاولون العبث أو التخريب بأي شيء في الكون أو بالقرآن العظيم، ويعذبون بهذا الدفع والإبعاد تعذيبا واصبا، أي مستمرا موجعا في دنياهم أولا بكل قلق وتوتر وضيق واضطراب وصراع واقتتال مع الآخرين، وبالجملة بكل ألم وكآبة وتعاسة، ثم في الآخرة بما هو أشد تعاسة وأتم وأعظم.